سابوا البحر المديد بقى. بحر المديد هنا المديد قبل البسيط. ما خلي بال حضرتك، الطويل انجب المديد والبسيط، وانجب يعني انجب المستطيل وده بحر مهمل، وانجب الممتد وده بحر مهمل، يعني انجب ولدين صالحين ولدين فاسدين، وكل ده استخرجوا من الدائره، كل ده استخرج البحور المهمله والبحور المستعمله من الدائره نفسها اللي رسمها، وان شاء الله هنعرفها دلوقتي. يعني البحر الثالث بحر ايه يا اولادي؟ المديد. ده الابن البكر المين الطويل، اهو اسمه اهو، ادي فاعلات فاعل فاعلات، صح يا اولادي ولا فاعلات فاعل فاعلات، ثلاثة أربعة زي ما الطويل ليها أربعة، ده المفروض يبقى رباعي، لكن العرب استعملته مجزوءا، يعني حذفت التفعيل الأخيرة من كل شطر فتعمل على هذه الصورة بس، فاعلات فاعل فاعلات. طيب ليه سمي مديد؟ ممكن أخونا الكريم يسأل يقول ليه أنت عرفت سمناها طويل، طب اشمعنى ده سموه مديد؟ برضه عشان تعرف ان الخليل رحمه الله يعني لم يكتب هذه الكلمات من فراغ، يعني هذه التسميه وهذا المصطلح قاله من ايه؟ من شيء يعني موجود، يعني سماه مديد لان الاسباب امتدت. شوف هذه فاعلات فاعل فاعلات، شوف الاسباب كده، هذا سبب وهذا سبب وسبب وسبب وسبب، شوف الأسباب، الأسباب امتدت فسمي بالمديد، يبقى سمي بالمديد لأن الأسباب امتدت في أجزائه السباعية، أجزائه السباعية يعني أبي جزء سباعي، سبعة يعني سبعة مش خمسة، ما احنا فاعلات سبع حروف، فاعل خمسة، فاعلات سبعة، فالأسباب امتدت يعني في سبب في أولها وفي سبب في آخرها، فسمي مديد. ثم ايه المديد ده؟ الوزن بتاعه الحقيقة العلماء بدأ كل عالم يختار له ايه مفتاح، المهم بس في النادي وصلونا لشيء واحد، يعني في عالم العلماء قال ايه، انا هقول كده يا مديدا أعيني شاخصات فاعلات فاعل فاعل فاعلات، واحد ثاني اختار مفتاح ثاني بعد نفس المنوال، يعني خلاص قال ايه، يا مديد الحسن يا ذا الجمال رق وانظر يا حبيبي لحالي فاعلات فاعلات ضاع عمري في تمني الوصال. المهم في النهاية بيوصلونا لايه، لغرض واحد يعني. طيب يبقى خلينا في السهل ده اللي هو ايه، يا مديدا أعيني شاخصات فاعلات فاعل فاعلات، عرفنا المفتاح، المفتاح عرفناه، نجيب بقى ايه الأبيات الشعرية بقى. في شاعر بيقول ايه، أيها الباني قصورا، أيها الباني قصورا، أين تبغي، خلينا أين تبغي، هل تريد السحابة؟ الآن نريد أن نكتب البيت كتابة إيه؟ عرضية. أدي أيها، شوف كده هكتب إزاي؟ أدي أي يو أيو هل هل، لازم تنطق الكلمة الأولى مع الثانية، من الخطأ الجسيم أن تنطق كل كلمة الحدة، يعني لو قلت أيها والباني كده انكسر الوزن، الكلمة الأولى تبغيها مع الثانية، لا كل كلمة يعني كل كلمة توصل الكلام ببعض، يعني توصل الكلام ببعض، يعني تقول أيها الباني قصورا كده، أين تبغي، هل تريد تريد وس تريد وس تريد وس حاب هكذا. بعد ما كتبنا البيت بالكتابة العروضية نحوله لحركات والسكنات. لمون أي يبقى حركة وسكون. أيو برضو حركة. هل حركة وسكون. باء حركة وسكون. مي حركة وسكون. قو سو قصورا. ها؟ أيو الباني قصورا طوالا. نعم قصورا طوالا. أيو طوالا. أيوة طوالا. أين تبغي؟ هل تريد السحابة؟ شوف يا أولادي بقى إيه. أنت عندك هنا تفعيلة. التفعيلة دي شوف أنت مخير يتجعلها خماسية يتجعلها سبعية. ما أنت لسه مبتدئ. تقول الله طب دي هجعلها فاعل. طيب ماشي. ودي مستفعل. مستفعل لا يوجد بحر من بحور الشعر يبدأ بفعل مستفعل. لا يوجد أبدا. يبقى خلاص نغير كده نشوف حاجة ثانية بقى نخليها سباعية. لما تخليها سباعية هتجدها هي تبقى فاعلات. والبحر الذي يبدأ بفاعلات في عندنا بحر المديد وبحر اسمه بحر الرمل. رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات. يلزم كل فاعلات لكن ده مش هينفع إلا فاعلات فاعل بس. هذه فاعلات فاعل فاعلات فقط. فأصبح محتم عليك. انت عرفت الأولى والثانية. طالما عرفت الأولى والثانية ينقصك انك لازم تجيب الايه المفتاح. طلع المفاتيح بقى. طب أول بحر عرفنا طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعل. هل ده ينفع؟ إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فعل. ينفع؟ طيب يا مديدا أعيني شاخصات فاعلات فاعل فاعلات. ينفع؟ أهو ده بحر المديدة وعروضه صحيحة وضربه صحيح. أو دي فاعلات ودي فاعلات. سهل بحر المديد ولا سهل ولا في صعوبة؟ أه؟ ما لسه هقول ده الشطر الأول. ده يعني ده الجزء الأول عروضه صحيحة وضربه صحيح. سمعني يا أولادي؟ يعني الصورة التي يأتي عليها الصورة الأولى إن عروضه صحيحة وضربه صحيح. ده الصورة الأولى. يعني عرفنا الصورة الأولى ولا لا؟ فإنها الصورة الأولى دي. طيب امسح يا ابني. يغر رن نم نم أن العين شوف كل عيش طائر للزوال للزوال. الآن عدد إيه نشوف الحركات والسكنات دي. إحنا اتفقنا أن ده تفاعلات من هنا أهو سباحية بقى ودي أدي فاعل الخماسية صح كده؟ دي كلمة إحنا مخناها يعني ده يا فرنا صح كده فاعل. الصورة الأولى التي جاء عليها صح المدين عضو صحيح وضرب صحيح. الصورة الثانية الضرب محذوف. معنى محذوف يعني حذفنا السبب الأخير سبب من أحد التفعيل فلا يجد لها كلمة يعني أبي أطلع فاعلة فاعلة وحذفنا كل فلا توجد تفعيل. عندنا التفعيلات العشرة والسبب اسمها فاعلة فنحولها إلى تفعيلة مستعملة تبقى فاعلة. ما هي هي بس مثل ذلك لا نون عشان تبقى تفعيلة مستعملة فتصير فاعلات فاعل فاعل فاعل دي أطلع فاعلات حذف السبب الخفيف وصار فاعلة لقد لبنا الألف إلى نون. ليه عملنا كده؟ عشان نحولها إلى تفعيلة إيه؟ مستعملة يعني. لكن إذا حسيت فيها تكون فاعلة فاعلة فاعلة صح. وده أنا أفضل طالب العلم المبتدئ عشان ما يتبعش عن الأمر. ربما يظن إن وزن هكذا فاعل فاعلات فاعل فاعل. لا نخليها فاعلة عشان يعرف إن في ثم محدود. فمين ولا؟ يبقى هذا البحث هذا الذهن البحر المبين عروضه محذوفة. أما الضرب شوفوا الضرب كده هذه فاعلات فاعلة دي فاعلاتان. واستنى نقول البحر حتى يذكرون يوم أن قلت لكم إن في علة زيادة وعلة نقص قلنا تعالوا ده شوف هنا يقول إيه شوف فاعلات فاعلات. هذا من علم النقص التي تركناها قبل ان نقول ليه علشان اتفاقا على انه عزيز يعني. شوف اللي حصل كده الاسلام الساخن ده حدث وسكن ما قبله وهذا يسمى قطع. تذكر القطع للقطع يحدث ساكن السبب الاخير الخفيف يعني من اخر التفعيل وانتقل ما قبل حذف ساكن السبب الخفيف من اخر التفعيل او فاعلات. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه يحذف النون وانتقل الساكن وكان تبقى فاعلات. طب ما عندناش تفعيل اسمها فاعلات فنخليها هنا نشوف يا استاذنا أو فاعلاتان عشان بس ساكنين بس مش احنا قلنا ايه؟ التفعيلة ألفا علاتن فاعلاتن هنحذف النون ونسكن ايه يا اخوانا؟ التاء صح كده ولا لا؟ التفعيلة تبقى ايه؟ فاعلان بس فاعلان اكتبها كده فاعلان زي ما ايه ده؟ يبقى ان الصورة الثانية التي يبني عليها الطرح المليء عروضه محذوفة وضربه مقصور. طب ايه الفرق بين الحذف وبين القصر؟ الحذف علة والقصر علة. لكن الحذف هتحذف تن اللي هو سمه خفيف. والقصر مش هتحذف تن كلها هتحذف النون والساكن التاء. والساكن ايه؟ التاء ده اسمه قصر اسمه ايه ده؟ لكن الصورة الأولى دي صورة فريدة يعني. عروض وضرب صحيحان زي ما كده احنا قلنا. الصورة الثانية التي يأتي عليها هذا البحث العروض محذوفة والضرب ايه؟ مقصور. طيب. بالنسبة للبحر الطويل احنا رسمة كده نقول هذا البحر الطويل. بحر المدينة بحر المدينة. هنقسمهم تقسيمة دي. هنا عروضه صحيحة ضربه صحيح برضه نقسم تقسيمة ثانية بس تقسيمة ثانية عروضه محذوفة إن حروف المحذوفة لها كم ضرب؟ لها ثلاث أمور: حروف مقطوعة، وحروف محذوفة، وحروف مقطوعة. فضرب على العرض غلب فضرب على عرض معلش. أيوة، مقطوع، محذوف، مقطوع. بتمر بس بس بس ما بيعرف حكاية البس ها كده بس الله يعني وياك. يبقى بعد ما تيجي يا ولادي الصوره دول اساس صحيحه وضرب صحيح بالنسبه لاولادك. ايها البالي قصورا سوالا اين تبغي هل تريد السحابه بالنسبه للاله البعيد. الصوره الثانيه دائما عرض محذوف وليها كم ضرب؟ في عروض مقطوعة اللي احنا انتهينا منها، في عروض ضرب ضرب، عروض محذوفة مع ضرب مقطوع، عروض محذوفة مع ضرب محذوف، عروض محذوفة مع ضرب مقطوع. هي العروض واحدة ده بتبقى محذوف، لكن ليها كم ضرب؟ احنا قلنا المقطوع نريد ان نتكلم عن ايه؟ عن ايه يا ولاد؟ المحذوف. المحذوف اعلموا اني لكم حافظ. اعلموا اني لكم حافظ شاهدا ما كنت او غائبا. شاهدا ما كنت او غائبا. هبتدي دلوقتي اقطع بس على طول. اعلموا ان فاعلات لي لكم فاعل حافظ فاعل شاهدا ما فاعل كنت او فاعل غائبا فاعل اللي يعني حافظ وغائبا. حافظ فاعل غائبا فاعل. العروض محذوفه والضرب محذوف. لان كذا اصلها فاعلات في العروض والضرب حمل السن فصارت فاعله نقلت الالف الى نون لكي نحولها الى تفعيله مستعمله. ده البيت الثاني او الصوره الثانيه التي ياتي عليها بحر المدينه. اذا كانت عروض محذوفه وضرب محذوف. اخر حاجه البث ده اللي هي عروض محذوفه وضرب مفعول. ان ده تحبوا اكتبكم بالكتاب العربي ولا مفهوم كده؟ مفهوم؟ إنما الفاء ياقوتة أخرجت من كيس الإحقان. إذا الفاء لامرأة الشاعر التي تحب فيها. يقول إنما الفاء ياقوتة. عارفين ياقوتة؟ أخرجت من كيس الإحقان اللي هو سادر يعني. طبعا لما ياقوتة تخرج لأول مرة من الكيس طبعا لسه إيه؟ محتفظة إيه؟ بالنضارة والجمال بتاعها. شفت العرب كانوا يعني يقولوا كلام حلو إزاي؟ اعتقد يعني كان لازم نكتب البيت ولا خلاص نكتبه قبل ما نسمع ولا نشوف. الين نا صح ولا لا؟ حرف مسدد بكم حرف؟ ان لا يعني هذه دي حرف ودي حرف ودي كل ده حرف. ان مد شوف كيف العربيه عملت ازاي؟ طير كل كلامه. إن مد ده ضرب إيه؟ إن مد من لن فاؤك يا كنت تن تن تن مش كده؟ أخرجت دي سهلة دي من كيس الإقامة دي سهلة. هذا نكتب كده؟ قال إن نم مد لن فاويا كنت اخرجت من دي ما فيهاش مشكلة دي. هي كما صار فاعلات صار فاعلة حدث. فأنا أستنى قال هذا علة، هذه علة تسمى الحد. تسمى إيه يا ودي علة من علم النقل. دي أول علة من علم النقل. قال هذا علة من علم النقل. لكن لم نقله قبل ذلك وإنما جاء وقت. وتم البث. ما هو البث؟ لأن عرفت البث. الفاعلة من أولاد الفاء وسبب وسبب وسبب. إذا حدث السبب يسمى أيها السادة حدث أو حدث أو بعد ما حدث ثم ضحت علة، علة في وسب ولا سبب ولا المجموع. إذا حدثت ساخن الوسب وتكتبت ما قبل يسمى قطع. يسمى إيه؟ اجتماع الحدث مع القطع يسمى بث ويسمى أراضي. هذا القطع أيضا لم نقل وكلها تقريبا كل علم نقل شرحناها ضمنا. ما هو البث؟ هو اجتماع الحذف مع القطع. الحذف يعني احذف ثني. وما هو القطع؟ ان احذف ساكن الوسط. شايف لكم حركتين والثني بوسط صح ولا لا؟ نحذف اللام ونسكن، نحذف اللام ونسكن اللام. بس فاعل الحذف فاعل كده فاعل دي وذاك تجد في الامتحان يعرف الطالب اللي مذاكر مش مذاكر عارف ازاي، اللي كان حاضر ومش حاضر يفهم ازاي، يقول لك فاعلات صار فاعل. اذكر ما حدث فيه طبعا اللي فاعل متساهل خالص دخل البث. الثاني حتى لو شاف ولا نعرفش برضه ما نعرفش اللي حصل مفهوم ولا لا؟ ما نعرفش، لكن كل ما فاهم كده هيعرف يقول اه ما هو استاذنا كان بيشرح وكان استاذنا الدكتور لسه موجود. وانا شوف انت عملت عمليتين مره واحده في اسئله واحده حذفته وقطعته ليس ما بس في علم الايه العروض بغير تحليل صح ولا لا؟ وكده ما انتهينا من واحد سادس وواحد الايه المادي. الواحد المادي اللي جاي شبه واحد بسيط وبعد واحد بسيط ان شاء الله هنعمل الدايره اللي احنا عملناها دي ونعرف كيف استطاع الخليل رحمه الله عليه أن يجعل الوصول أصولا وفروعا، من زي الشخص الوصول والفروع وكيف عرف أنه فيه وصول مهملة وفيه وصول مستعملة. كل هذا المثال اللي احنا شرحناه.